يقول ما معنى الخيش؟ هو الخشم، أما هنا الأنف أو داخله. يقول شخص محاور على أذكار النوم ولكن يجد مزعجات في المنام ويأتيه الجاثوم، يكثر من ذكر الله والأوراد قبل النوم. الجاثوم يعني يأتي، فإذا وجد ذكرا لله كثيرا قبل النوم مع الزمن يذهب يزول. خميس جمعة ما في درس إن شاء الله، الأحد جمعة سبت ما فيه، الأحد إن شاء الله. يقول ما معنى الجاثوم؟ جاثوم نوع من أذية الشيطان، يأتي يجثم يعني يجلس على الصدر، شخص نايم يريد أن يتحرك أو يتكلم ما يستطيع النائم يعني، فيجثم عليه، بعد فترة يضعف هذا الجاثوم، فيذكر عبد ربه يهرب، فهو قليل جدا الحمد لله يصيب المسلمين جاثوم. يقول ما معنى ظاهر أذنيه؟ بنسألك يا عشان ما عليك شماغي، شو واضح الأذن؟ وين الظاهر؟ شلون صار الظاهر؟ ها؟ إيه اللي ورا يشوفها ظاهرة، ها؟ أي ظاهرة يعني غير مختفية، لكن هنا مختفي ولا لا؟ هذا مختفي، يشاف هذا إيه، لكن هذا الظاهر. يقول هل الإنسان يتذكر ذنوبه وقت الحساب؟ تعرض عليه كتاب الأعمال مثل ما سبق الدرس الماضي في العنق، ويفتح أمامه ويقال اقرأ كتابك، فإذا يجحد الكتاب ثم يؤتى بالملائكة يشهدون عليه فيجحد، فيختم على لسانه فتنطق جوارحه، يقول فعلت، الجارح يقول فعل بي كذا ومشى علي كذا وهكذا. مقصود أنه يوم عظيم. يقول عامة أسماء يوم القيامة تدل على الهول، فهل هناك أسماء مبشرة؟ والجواب في السؤال، هول كلها أهوال، لكن من المبشرات هي أنه أمر يسير على المسلم فيه ظل. مقصود الإنسان يصحح نية لله ويصحح عقيدته ويكثر من الأعمال الصالحة. يقول هل يجزى الكافر بعمله الصالح في القبر؟ نعم يجزى بعمله الصالح ويعاقب عمله السيء في القبر. يقول ماذا يحدث البهائم بعد أن تقتص من بعضها؟ ورد بعض الأثار أنها تكون ترابا، أنها تكون ترابا. يقول كم مدة الحساب؟ الله يقول إن الله سريع الحساب. يعني مثل لو شخص مثل في بحر ويقال الذي يقال الذي ما ينجح نرميه في البحر مثلا، فيركب الناس في السفينة، كل واحد تعال أنت عملت كذا كذا كذا ويرمى، والآخر ليس يوما عصيبا، يوم القيامة أشد أمامك النار. الله يقول إنها ترمي بشر كالقصر كأنه جمالة صفر، لهب عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالنار يوم القيامة، بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ولها صوت عظيم. الله يقول تكاد تميز من الغيظ، يعني تريد من يدخل فيها من الكفار. لذلك الله يقول ويحذركم الله نفسه، والله يقول يا نفس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين ودعاء الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم. يقول هل جهنم تتكلم وما الدليل؟ الله يقول عنها وتقول هل من مزيد، تكلم. وتقول يا رب أكل بعضي بعضا، كم ميزان، كم عدد الموازين؟ نعم أمر غيب، قد يكون كل أمة ميزان، وما الذي يوزن في الميزان؟ الفعل والفعل والصحيحين، العمل والعامل والصحيفة. طيب شو الدليل على أن الصحيفة توزن يا كريم؟ يا كريم حديث البطاقة صحيفة فطاشت بها. نعم طيب يا شيخ حافظ، ما هو الدليل على أن العمل يوزن على العامل؟ العامل نفسه. نعم يتوى رجل السمين، والله يقول فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن أمامه، والعبرة بميزان إيش؟ لا عندنا يوزن العمل والعامل والصحيفة، والعبرة بإيش؟ نعم يا عمار العبرة بإيش؟ وزن ماذا؟ عندنا يوزن العامل والعمل والصحيفة الذي يدخل به الإنسان الجنة والنار، وش هي؟ وزن إيش؟ العمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. طيب يا ما معنى الدواوين؟ تنشر الدواوين صاحب الأعمال، ايش معنى تنشر؟ ما سمعت، ايش معنى تنشر؟ توضع، توزع، ها ايش معنى تنشر؟ يعني تفتح، هو صحيف العمل في الرقبة هنا يوم القيامة، فتفتح في الإنسان كل عمله. طيب وإذا نشرت الدواوين كيف يكون؟ ها أي يعني تأخذها باليمين أو بالشمال؟ طيب درس البلوغ أمس شو البلوغ؟ نعم يا شيخ مسح الرأس. نعم كيف يكون مسح الرأس؟ ها من المقدمة إلى الخلف كذا يعني ثم يعود. صحيح. طيب والزاد؟ ها شو اللي هو الصيد؟ نحسبك قلته ولا كما علمتك. طيب بسألك سؤال ثاني غيره، قريب من مكة القرود صح قرد، هل هو صيد؟ ليس صيد. ليه؟ ها ايوه محرم لكن ها اي نعم محرم الاكل. طيب مثل ماذا الذي لا يجوز صيده؟ لا اعطني مثال. طيب ها والارنب. طيب لو احرمت بعد بئر علي في الطريق بعد بعشرة كيلو وصدت ارنب، كذا حرام عليك ولا اذا وصلت مكة؟ ايه لانك محرم. ايوه صحيح. طيب شو الدليل على هذا المحرم؟ أحدث في القرآن حرم عليكم صيد البر، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. طيب لو دخلت في مطعم في مكة مثلا توك واصل مكة، في مطعم فيه سمك يقول لك خذ السمك هذا بيدك يلا نشويها لك، ها صيد البر؟ ها لا هو سمك في وضعوه في يعني في حوض كبير، ها وش الدليل على صيد السمك يجوز؟ ها ها اي وش الدليل جاء في النص؟ وش النص؟ ها لا لا نعم ما هو الدليل لنجوز صيد السمك؟ ها؟ ها؟ أي؟ يحرم عليكم صيد البر يعني فقط ما دمت حرمة غير البحر. نعم. طيب والجو؟ ها؟ ها؟ ما فيش؟ ها؟ ما فيش؟ إيه صيد الجو. الله يقول حرم عليكم صيد البر ومفهومه البحر. طيب والجو؟ ها؟ شو نفس البر؟ طيب الحمام والعصافير إيه ما هي جو؟ إيه لأن هي تعود البر، تطير فوق ثم تعود الجو، ما فيه طيور ولا حيوانات يا بر يا بحر، لذلك ما تجد حيوان ساكن معلق بين السماء والأرض، لازم ينزل حلق يسير ثم يعود. طيب بلال، لو خمسة أنتم رحتوا مكة وأنتم محرمين وجاء واحد ذبح الغنم، ذبح شاة عزيمة لكم، أنتم ذبحت مثلا وأنتم محرم، يجوز؟ ما هو الدليل؟ ها؟ ها؟ ما يجوز تذبح خروف لهم؟ ها؟ ها؟ إبراهيم يجوز؟ ليه؟ ذبح البدن وهو محرم. طيب القاعدة وش هي؟ لأن ها؟ اي حيوان انسي صحيح صحيح. طيب فرائض انتم مراجعين المفقود اليوم؟ ها؟ لا مو بلازم لكن المفقود. يلا اخي عمار عطنا مثال المفقود، علمنا شو بتسوي انت. عندنا أربعة تضرب بين تنضرب بين ايوه وأربعة واثنين وش بينها مداخلة. طيب اسمر شوي، خذ يوسف كمل. علمنا شو بتسوي أول، تقسم الجامعة لأربعة على أصول مسائل، تمام. بعدين السهم في جزء السهم واحد ثلاثة واحد، تمام. المسألة الثانية نفس الكلام، أيوة كمل موقوف كم، تمام. أعطيك مثال ثاني يلا عشان ننتهي من المفقود، شكرا. راح ننتقل إن شاء الله للغرقة والهدمة الأسبوع الجاي. يلا عبد الله أعطنا مثال ثاني. طيب تمام. تعرف تعرف يلا يلا عط عمر. طيب يا عمر أول شيء كمل الأولى، كمل الأولى أصل المسألة كم، كيف بس طلعت 12؟ ها شو توافق تفقون في إيش؟ في 2 2 في 6 4 لا ما شيخ لكن ما يخالف، بس احنا متعودين على هنا تصير جنبه، عشان هنا تصير لو احتاجنا عدد رؤوس يصير في مكان. 12 تقسيم 4 السدس كم؟ 2 والباقي تمام. طيب خذ يا بلال كمل عشان تكمل بعده. تمام طيب خذ يا سلمان. تمام نضرب الأصول المسائل. الجامعة كم؟ طيب طيب هذا شلون حطيت الاثنين هنا؟ هنا اثنين هو مفقود حي. اي نعم ماشي. شوف طيب كم الجامعة كم؟ كم الموقوف كم؟ تمام تمام. إن شاء الله الأسبوع الجاي تستعدون للحمل. خلصنا الحمل بعدين الغرقة والهدمة إن شاء الله، ثم نرجع الجد والإخوة، ثم نرجع كذا لنوصل ونرجع عشان يصير إن شاء الله كل أسبوعين نختم ونرجع. نعم على طول.